سيدنا موسى، سيدنا موسى، بل سيدنا يوسف عليه السلام لما سيدنا موسى خرج من مصر يعني دي أمر أن تحمل عظامه إلى أرض بيت المقدس. سبحان الله. والخليل إبراهيم مدفون في بيت المقدس. الله أكبر. فصعد حتى قابل إبراهيم عليه السلام اللي هو كانت له الإمامة على المسجد الأقصى، أرض المسجد الأقصى والمسجد الحرام، إني جعلك للناس إماما. فقابله مستندا بظهره إلى البيت المعمور الذي يدخله الملائكة 70,000 كل يوم لا يعودون إلى يوم القيامة. وبعدين وصل إلى سدرة المنتهى وإلى موضع حيث مظل في الحضرة الإلهية، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربي الكبرى. عليه الصلاة والسلام. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل شهدت ربك؟ قال نور أن أراه. عليه الصلاة والسلام. في هذه الرحلة فرض الصلوات الخمس، وبعدها نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى عاد مرة أخرى. نعم. فجمع له الأنبياء جميعا من لدن آدم لغاية عيسى فصلى بهم إمامة. بيسلموا البيت المقدس. مسؤولية. الإمامة هنا يا محمد مسؤولية لأمة محمد، للأمة المسلمة عبر تاريخها في اللاحق والقادم. صلى الله عليه وسلم. عشان كده يقول ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، يقول إمامة رسول الله من الأنبياء والمرسلين 318 رسولا. أيوة. دلت على أنه الإمام الأعظم والرئيس المقدم صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. كأنه عهد وميثاق من رب العالمين بتحمل هذه المسؤولية. يا محمد الأرض اللي انت صليت عليها الآن، بيت المقدس، الشام كلها تحت الاحتلال الرومي البيزنطي النصراني من 700 سنة قبل بعثة رسول الله قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 700 سنة قبل البعثة. لا 700 يعني من منذ قبل البعثة، والاحتلال الرومي البيزنطي حصل سنة الرومي سنة 64 قبل الميلاد. 64 قبل الميلاد. ايوه. وظلت كذلك لغاية 632 34 اللي هو تحررت فيه، يعني حوالي 700 سنة قبل لغاية ما وصل يعني لما يعني 700 حتى تحررت. ايوه تحررت. 700 سنة تحتها. فمسؤوليتكم تحريرها ممن غلب عليها وأقامت حكم الله على أرضها، لأن دي أرض الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام وعد تكليف. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وطبعا رجع طبعا يعني أستاذنا معلش أنا آسف والله سامحني في المقاطعة دي، لأن المفهوم ده مفهوم جديد. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأكثر من 300 نبي ورسول ويصلي بهم إماما، ده غير الأنبياء. ألف جم خفير ده الأنبياء والمرسلين جمعوا له في المسجد الأقصى. كل الأنبياء والمرسلون، المرسلون 317 ومعهم الأنبياء. فيبقى أكثر بقى بكثير يعني. يبقى الإمامة انتقلت هنا إلى أمة محمد، والتكليف مسؤوليتها عن المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية انتقلت إلى أمة محمد. مش بس كده، ده مسؤولية أي أرض محتلة، مسؤولية الأمة المسلمة تحريرها ممن غلب عليها. أي مظلوم يقع عليه ظلم، الأمة المسلمة مسؤولة عن ترفع عنه هذا الظلم. الله أكبر. يعني فلذلك اذا قدسيته نقدر نقول ان بيت المقدس ميراث، فلسطين كلها ميراث الامه المسلمه منذ عهد ادم عليه السلام قبل ان يولد اليهود بالاف السنين. الله حضرتك. وهي ميراث، وهي عليها كانت النبوه الامامه دائما على ارضها. الله. وان اذا غلب عليها احد لا تتحرر الا باحياء فريضه الجهاد وعلى اكتاف انسان العقيده. فالنصر عليه السلام درس هذا في مدرسة الإسلام، عاين بنفسه البيت المقدس، ودرس في سورة المائدة كيف تعرضت بيت المقدس للاغتصاب، فقيد الله موسى علشان يخرج حرارة ممن غلب عليها. وبعدين لما وقعت في يد جالوت في سورة البقرة فقيد الله لها داود وطالوت لتحريرها ممن غلب عليها عشان يديروا نماذج عملية. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتمت الرحلة ورجع إلى مكة أصبح عنده الهموم كثيرة جدا، إقامة الدين ونشر الدعوة الإسلامية لإقامة الدين والانتقاء والتربية والتكوين والإعداد علشان بناء الإنسان العقيدة، العنصر الضروري لتحرير المقدسات وإقامة الدين وتطبيق الشرائع وإقامة الحدود. ده كان فالرسول صلى الله عليه وسلم عنده مسؤوليات عظيمة، فانطلق يدعو وينتقي ويربع الكون لغاية ما ربنا قيد الرجال من أهل يثرب وقيد أرضا جديدة رحل إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأقام الدولة الإسلامية على أرض المدينة المنورة، ووضع الخطة لتحرير ليس فقط بيت المقدس لكن تحرير الشام كلها ومصر والشمال الأفريقي وكسر شوكة الإمبراطورية الفارسية والرومانية، نشر العدل والنور وإقامة الدين والحماية. لأن الرسول لما يعني الرسول عليه السلام لما وصل المدينة المنورة وجد أن اليهود موجودين، وجد المفروض فئات أخرى موجودة، فالرسول عليه السلام أراد أن يحقق الوحدة الوطنية عشان ينتقل ويؤدي المهمة في التحرير، كان لازم يوحد المجتمع من الداخل وينظم البيت، يرتب البيت الإسلامي من الداخل. فوجد يهودا لن نحرمهم من حقوقهم، أعطاهم حقوق المواطنة الكاملة وجعلهم مع المسلمين أمة واحدة، قال للمسلمين دينهم ولليهود دينهم بس بشرط أن يقبلوا بقيادة الدولة الإسلامية، إذا اختلفوا يتحكمون على الكتاب والسنة لكن مشاكلهم الخاصة يحلوها طبقا لشرائعهم وعقائدهم. إذا حبوا يلجأوا المسلمين أهلا وسهلا. الشيء الآخر، إذا تعرضت المدينة لخطر يقفوا مع المسلمين جنبا إلى جنب علشان مواجهة الخطر. وجدت الأرض الإسلامية ونظم البيت من الداخل وقامت مؤسسات الدولة الإسلامية، لم ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس. ماذا فعل؟ ماذا بعد رسول الله؟ بعد الترتيب وإنشاء الدولة الإسلامية وتكوين هذه الدولة حتى يعني تمت لها يعني الثبات والقوة والتمكين في الأرض، هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لتحرير بيت المقدس؟ نعم، يعني هي كيف ينطلق إلى لمنازلة أكبر دولتين في العالم، دولة الروم البيزنطية دي وغيرها، والبيت من الداخل غير مستعد، أقام كيانا سياسيا، أي كيانا جهاديا، كيانا اقتصاديا، كيانا تعليمية، مجتمع مترابط متكافل في نوع من التكافل الاجتماعي، مجتمع يصنع سلاحه ويهيئ الموارد التي تمكنه عشان يطلع للقتال، لابد من الطعام والسلاح ما نسميه من المركبات يعني تأمين، لأن عارف أنه هيواجه الدنيا كلها. ولذلك صلى الله عليه وسلم بمجرد قيام الدولة الإسلامية قامت قيامة الفرس والروم وكفار العرب واليهود كمان اللي أعطاهم العهد، كلهم تمالأوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله تعالى: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فاضطر يعقد الرايات للسرايا في والبعوث 60 سرية و27 غزوة. ربنا قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هو الاعتداء بدأ على النبي صلى الله عليه وسلم والدولة الإسلامية بنقض العهود، نقض العهود والممالاة الأعداء عليها وتقويض البنيان من الداخل، وزي ما قلنا قبل كده إنه المفروض إن كان اليهود واحد قيس بن شاس كان حريص إن يقوض بنيان الدولة الإسلامية من الداخل، إثارة الفتن بين الأوس والخزرج، إثارة القوميات والعصبيات. مش ولعلنا ذكرنا صفية بنت حيي بن أخطر اليهودية الأصل لكنها أسلمت لله رب العالمين، تحكي القصة اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت، إن لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ذهب أبوها وعمها لزيارة النبي عشان يتأكدوا مين ده، لأن يعني عندهم عارفين في التوراة عندهم مبشرا برسول يأتي في التوراة في الإنجيل في التوراة مبشرا برسول يأتي بعد اسمه صلى الله عليه وسلم، لذلك عاوزين يتأكدوا. فذهب تقول فرجع بعد مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم كسلانين كاللين، كان من عزيزهم أن يشوفون يقضون بالحب، المرة دي لم يأبها لها. فسأل أبوها اللي هو حيي بن أخطب أخاه ياسر ابن أخطب، قال له: هل ده محمد اللي تثبت الكتب بتاعتنا العهد القديم والعهد التوراة بتاعتنا؟ قال له: نعم. قال له: هو أخوه عمه اسمه ياسر، هو قال: نعم. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: أجد في قلبي عداوته ما حييت. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني حقد ده فيه ومش بس يعني يشهد ويعلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو هو، ومع هذا الكراهية والحقد ما عاش أبدا. هي دي المشكلة، إن دي عداوة مش بس أصبح اليهود، واستطاعوا إن هم يخلقوا هذه العداوة في قلوب أبناء الغرب. لا حول ولا قوة. اليهود لما هاجروا من المدينة، لما هاجروا في العصر الحديث، لما بيهاجروا يعني، لما منهم عدد كبير ذهب إلى فلسطين علشان يساهم في اغتصابها كعسكريين، فلذلك أنا أقول منهم جهد حوالي 2 مليون في ساعتها هاجروا أمريكا من حوالي قرن من الزمان تقريبا هناك، أو نصف قرن، أقل قرن من الزمان قرن. فهم حولوا المجتمع الغربي عن طريق الإعلام، زرعوا كراهية المسلمين في قلوب الغرب، وأصبح الغرب الآن ينظر إلى العرب والمسلمين حقد شديد، يتمنى لهم الهلاك، أهلكهم الله، بل يتمنى سلب الثروات وجلد بتاعتنا طلعت خلط في بلاد المسلمين. أنا عاوز أقول هذا الحقد حلم قديم، حتى لكن حتى لا نذهب بعيدا، الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الظروف التي قام فيها قيامة الدنيا لم ينسى بيت المقدس عليه الصلاة والسلام، وجد الفرصة الثانية عشان نعرف نعمل ايه. النبي صلى الله عليه وسلم عقد لواء مؤتة، اللواء الثاني خرج في تبوك، اللواء الثالث اسمه لواء أسامة بن زيد. طيب ايه علاقة دول بيت المقدس؟ أي الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان يدرك ان المفروض اولا هو مش بس بيت المقدس لقضيته، دي قضيته ايضا ابلاغ كلمة رسالة الاسلام، لانه دعوة الناس للعالمين، واقامة الدين، وكمان في نفس الوقت المفروض تحرير مش بس بيت المقدس، ده تحرير الوطن الاسلامي كله. تمام. الشيء الاخر تطبيق الشرائع واقامة الحدود وتحقيق الامن والامان لبني الانسان، وتحقيق ما يسمى يعني إبلاغ كلمة الله إلى العالمين عليه الصلاة والسلام. فالرسول السلام كان يرسل الناس علشان يبلغوا دعوة، فأرسل رسالة لهرقل، وأرسل رسالة لكسرى، وأرسل رسالة للمقوقس والحاكم البحرين، وأرسل رسائل عديدة، منها رسالة أرسلها واحد من شرحبين الغساني، كان أرسل رسالة مع واحد اسمه عمير الحارث ابن عمير الأزدي، رسول النبي صلى الله عليه وسلم حمله رسالة يبلغها لحاكم بصرة. فتلقى في السكة واحد اسمه الحارث ابن اسمه شرحبيل ابن عمير الغسان، ابن عمرو الغسان، انت مين؟ قال له انا رسول محمد صلى الله عليه وسلم، ابلغ رسالة حاكم بصرة. فجمع يديه الى عنقه وقتله. لا حول ولا قوة. طبعا تضايق الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. 15 داعية من الدعاء كانوا ينشرون الإسلام في الشام، دعوة سلمية، لا إرهاب ولا حاجة، ده ماشي، بيروحوا الناس بعثهم ندعوهم تعالوا نجلس شوية يعلموهم الإسلام. فالروم ونصارى العرب، يعني بداية معلش يا أستاذ أنت حضرتك قلت دلوقتي أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 داعية لبلاد الشام لينشر الإسلام. أيوة. ويوصل دعوة الله عز وجل ورسالتي إلى أهل الشام. نعم. فكان من أوائل اهتمامي أن يصل من ضمن ما بعث من رسل ودعاء إلى أقطار الدنيا، اهتم بالشام أيضا لأنها أرض مقدسة. أيوة. وهي في قلبه وفي ضميره، فأرسل 15 وهي داعية تحت الاحتلال، وهي تحت الاحتلال، أرسل 15 داعية. نعم. من دعاة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينشروا هذا الإسلام، حتى تكون الأرض ممهدة. نعم. لتحرير هذه البقعة المقدسة، يعني من بداية ما وعى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكليف الله عز وجل له بتسليم الإمامة أو بإمامته للأنبياء والرسل وتسليمه بيت المقدس، بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى للعمل لتحرير هذه البقعة المباركة، وبدأ يرسل الوفود والدعاء، حتى ذكرت فضلتك في وسط الكلام 15 داعية لأهل الشام حتى تكون أرض ممهدة لتحرير هذا البيت المبارك الذي بارك الله فيه، بارك الله حوله وباركه. نعم. جميل الكلام ما شاء الله. يعني إذا احنا بدأنا نستوعب إذا إن بداية أهو إن الجزء عشان ندرك إن قضية فلسطين كلها من النهر إلى البحر هي قضية إسلامية، ليست عربية ولا فلسطينية، قضية إسلامية. ويوم أن حصروها في العروبة وفي القوميات ما زلنا حتى الآن ما زال فلسطين من وطأة الاحتلال، ولن تتحرر إلا بقيامة الأمة الإسلامية. ويجب أن يجب أن الناس المسلمين اليومين اللي فاتوا تحركت تركيا وعلى استحياء يقول لك مش عاوزيننا ندخل في الله، لا دي قضية الإسلام كلها مش قضية العروبة، العروبة دي جزء من المسلمين. وماذا فعلت جامعة الدول العربية من 45 في ظلها ضاعت فلسطين؟ ما ضاعتش إن شاء الله، هي ترجع إن شاء الله، لكن المفروض في ظلها لازالت فلسطين تعاني من الجراحات حتى الآن. فلذلك أنا عاوز أقول بدل الرسول عليه الصلاة والسلام أدي الخطوات العملية. أستاذ أنت دلوقتي بتدينا الدرس. أنا سألت حضرتك سؤال وكنت بعتبره أنه سؤال يعني المفروض يؤجل شوية، لكن حضرتك قلت بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ما كلف وعلم مدى أهمية هذا، بدأ يعد العدة ويجهز بيته ليقوى تقوى شوكته، وبدأ بعد ذلك يرسل الوفود والدعاء لتبليغ دعوة الله عز وجل، فكانت هذه أول خطوة. ثاني خطوة بعد ذلك سيد الفاضل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قتل الخمستاشر داعية أيوة. قتلوا في أرض الشام في خمس في ذات أطلاح أيوة. قتلهم الغساسين العرب الذين تنصروا، لا إله، وكانوا يسيرون في رقب قوات الاحتلال البيزنطي، يعني كانوا يجروا. طيب أنتم المفروض أنتم عرب كرامتكم أنكم تكونوا معقنكم حتى ولو على دينكم أيوة. لكن تسيرون في ركاب كانوا عمال من قبل الروم فكانش ليهم خيمة أيوة. كانوا بيدسوهم بالنعال، يعني فأدي بسنة عبد يقول لي فالرسول عليه الصلاة والسلام كمان كان الروم أي حد من الحكام الأمراء يميل للإسلام كان يقتلوه. شوف أنا بريك الفارق، مع أن لا إكراه في الدين، إحنا لا نكره، ربنا قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فما بيخرج ده هم الراجل أسلم يقتلونه الروم، لا حول ولا قوة، أو الأمراء الغساسنة العرب مش بس كده، أو يعني إيه يعزلوه يعني، ففي عدوان. وقتلوا 15 دول، وقبل كده قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة. عقد لواء اسمه لواء مؤتة، لواء مؤتة عليه الصلاة والسلام، 3000 مقاتل بقيادة زيد بن حارثة، وعين القائد الثاني رضي الله عنه وارضاه، الله رضي الله عنه وارضاه، جعفر بن أبي طالب، وعين القائد الثالث عبد الله بن رواحة، عبد الله بن رواحة، وقال إذا دول قتلوا استلف على واحد منكم أيوة. وخرج 3000 باتجاه أرض الروم لأول مرة في تاريخ الأمة العربية. الله أكبر. يخرج ركب من 3000 سرية عشان تقف في وجه أول أكبر دولة في العالم في ذلك الوقت، اللي هي الدولة الرومانية جنب كانت الدولة الفارسية نمرة 2. أنا عاوز أقول خرجوا حينما شاهد الروم فوجئوا بان المسلمين باعتين دول كانوا العمال بتعوتنا أيوة. اللي ما كانش يعني ما كنا بندسهم بالاقدام كانش ليهم قيمه ايه هو. فحشد الروم 200,000 مقاتل، لا حول ولا قوه الا بالله، منهم حوالي يمكن يقولوا 50,000 او 100,000 من الغساسنة العرب، لا اله الا الله. فتشاور الصحابه رضوان الله عليهم نعمل ايه، ده احنا طبعا ما نقدرش نواجه احنا 3000 وهم 200,000، ده احنا الواحد بعشرة ماشي لكن على هذا النحو. فقالوا نشاور النبي عليه الصلاة والسلام فقال واحد من الصحابة اللي هو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه، قال على ما تشاورون النبي عليه الصلاة والسلام؟ ان التي تكرهون ايوه للتي خرجتم تطلبون الشهادة ايوه، وما نقاتل عدونا بعدد ولا عدة انما نقاتلهم بهذا الدين الذي اكرمنا الله به، فانطلقوا فانما هي احدى الحسنين اما نصر واما شهادة. الله اكبر. وانطلقوا واندلعت المعركة. هذا المفهوم الذي غاب عن الأمة أستاذنا أيوة. يعني ما يعني هذا التعبير المبارك من هذا القائد المبارك رضوان الله عليه، يعني انتوا هتشاوروا في ايه؟ الاتنين حلوين، لا شهاده لا نصر. أيوة. يعني الانسان المسلم لما يرى نصرة الله عز وجل له على عدوه وعلى اعدائه يفرح، وعندما يستشهد يفرح. أيوة. فالاتنين فيهم فرح. نعم. ففعلا الى يعني نعم. والصحابه لما قال لهم هذه المقوله نزلوا الى نعم رسول يا نفس لا تقتلي تموتي، هذا حمام ما متقد صليتي، ان تفعلي فعلهم هدي يا نفس ما لي اراك تكرهين الجنه، يعني الا انطلقوا وقاتلوا واستشهد القاده الثلاث الله أكبر. اللي هو استشهد زيد فأخذ الراية جعفر، استشهد جعفر أخذ الراية عبد الله بن رواحة، استشهد عبد الله بن رواحة فاصطلحوا على أمير من بينها من بينهم، وكان وقع الاختيار على خالد بن الوليد. خالد بن الوليد رأى من المصلحة بعد هذا الدرس الذي علموه للرومان ان مش من المصلحة الوقوف وهم بالعدد القليل ده، فقرر الانسحاب، وضع خطة جيدة جدا، فكان الانسحاب مفيش خسائر، ومع ان الانسحاب على هذا النحو كان يبقى مدمر الجيش. كل اللي قدموه في المعركة دي 12 شهيد، 12 شهيد منهم الثلاثة القادة، 12 شهيد منهم الثلاثة القادة، لا ده 12 شهيد وربعهم القادة. ايوه نعم، يعني القادة هم اللي في المقدمة، الله القادة هم اللي ما كانش في المخابئ، الله ما كانش نايمين ويبعثوا الاحتياطي مثلا، الله لا ده كان في المقدمة، المقدمة أكبر. القادة الثلاثة الله ومين أكبر. من خيار صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمهم الشيء الذي نلمحه بعد يعني معلش انا هستاذن فضيلتك، 12 في هذه المعركة اللي فيها حضرتك قلت 200,000 وكان 3,000 بكل المقاييس العسكرية كان المفروض ينتهي يباد هذا، أيوة. يباد هذا الجيش حتى يعني كما نعلم وسمعنا من فضيلتك وبعض العلماء ان الانسحاب او طريقة الانسحاب بتاع سيدنا خالد تدرس ما زالت في نعم. في في في لا الانسحاب الغير منظم كان معناه هلاك الجيش، بتوع العسكريين يقولون ذلك. أي. لكن هو انسحب ووضع خطة يعني الوقت لا يسمح بالتفصيل، لكن كانت خطة الانسحاب يتدرس فعلا في الأكاديميات العسكرية. ده الخجيل اللي تربى في مدرسة القرآن على يد محمد صلى الله عليه وسلم، خجيل الأمة العربية التي أسلمت لله رب العالمين. أنا عاوز أقول لا، هذه هي العقليات المفكرة، والقائد الميداني هو القائد اللي بيخطط، مش الميداني اللي بيخطط في حته ولا والميداني في حته، لا لا لا. فلذلك انا عاوز اقول الشاهد دي كانت بمثابه اعلان، الدرس اللي نقدر نستفيده بمثابه اعلان للمره الاولى، يا ايها الروم، يا من تحتلون المقدسات وارض الاسلام، قد ولد جيل المجاهد المسلم، وأنا لكم أن ترحلوا عن أرضنا. الله أكبر. يعني كان لكم أن ترحلوا عن أرضنا. إذا كان الإعلان مرفوض، لذلك الروم هذا وكان بيان للأمة المسلمة إن العدو لن يترك أرضكم كده، يعني تقول لكم بمباحثات سلام ولا أسلو ولا عربة، سبق في علم الله عز وجل ده مش ما يجيب، لا يحرر إلا أدينا أسلو، أدينا 18 سنة موقعين أسلو ما عملوا شيء، وادي مش عارف وادي عرب، وادي كان بيدفن، لا عدو يريد سلاما ولا يعرف السلام، وبس لازم الناس، مع ان ربنا قال ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. هذا العدو كم قتل من المصريين في 37 و58 و48 و67 و39 ألف من شعب مصر، ده غير الجرحى وغير الناس اللي هجروهم أيام أزمة 56 من السويس وبورسعيد والإسماعيلية. كم قتل من الشعب الفلسطيني؟ 261,000، 90,000 من لبنان. يعني العدو يقول لك الشرام السلام اعتراف خيار استراتيجي، طب ده العدو لا يريد سلاما، تعوزين أكثر من كده، بيضربكم بالطيران وبيضرب لا يأبه لكم، بيسحق كرامتكم في الارض، وانت تقول له العدو لا يريد سلاما. فالرسول عليه الصلاه والسلام في سيرته العمليه بعد ما حصل ورجع سيدنا خالد بالجيش سالم امن، يعتبر سالم امن غانم، نعم، يعود بهذه، هل لما يعني عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في انتظارهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لاستقبالهم، يعني فتحت له مفاتيح الغيب فرأى المعركة، قتل قتل زيد، قتل جعفر، قتل وتسلم الراية سيف من سيوف الله، كان رسول الله يرى هذا، ولما رجع الصحابة وفرح بهم قال هم القرار لما خرج الصبية، يعني عاوز اقول هل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شاف ان عددهم كبير جدا وعدد المسلمين ورجعنا بالسلام بقى امنين نحافظ على قوتنا ونعمل معهم سلام، هل تم ذلك؟ لان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لان العدو اصلا لم يقتنع بنتيجة المعركة، عند العرب طبعا ما كانش يعرف كل المسلمين تجرأوا علينا، يعني العرب تجرأوا علينا، فلذلك قرر العدو حشد 40,000 مقاتل لغزو المدينة المنورة، يجوا بقى المدينة ده كانت استراتيجيتهم. لكن عيون النبي صلى الله عليه وسلم أجهزة استخباراتي كان داخل صفوف العدو، الله أكبر، خلف خطوط العدو، الله أكبر، فوصلوا أن الروم حشدوا قوة 40,000. أيوه. فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه. أيوه. لأنه ما كانش اتخذ قرار بالمشاتهم، قالوا لا بل نحن نخرج إليهم. صلى الله عليه وسلم. نحن عند المسافة حوالي 800 كيلو. أيوه. طب وكمان ما عندناش ركايب، وما عندناش، الدنيا حر، المية ما تكفيناش في الطريق في 800 كيلو دي، والأكل قليل. أيوه. ففتح باب التحدي كبير. أيوه. عدو بيجهز على شي يجيلك. أيوه. يا فردين لما هتنتظر لما يغزوك تبقى مشكلة. أيوه. هما قرروا الخروج، ففتحوا باب تجهيز جيش العسرة. الصحابة كلهم جهزوه باللي في عندهم. رضي الله عنه. أبو بكر خرج رضي الله عنه من مالي كله، رضي الله عنه، عثمان 500 بعير بأحلاسه وأقتابها، الله أكبر، الستات اللي تأخذ الأسورة تخلعها، واللي عندها صدرية تخلعها، واللي عندها خلقال تقدمها، اللي عنده شوية تمر شوية كله قدم علشان يجاهد في سبيل الله. الناس اللي ما عندهمش حاجة ذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله احملنا عشان نجاهد معك، نفسي نشارك في تحرير في الجهاد. فيقول صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه، يقولوا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الله أكبر. عنده رغبة رضي في الجهاد، رضي الجهاد دلوقتي مجرم. أيوه. الأمة تضرب بالنعال وكان يعني إيه اللي يقول لك. أنا عاوز أقول أستاذنا، يعني لما رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى، وفضلتك ذكرت المشورة لما بدأ يشاور الصحابة ماذا نفعل في في في في هذا الجيش الذي سيغزونا في مدينتنا، ووصلوا ان هم يخرجوا ليواجهوا هذا العدو خارج المدينة، بدا الرسول صلى الله عليه وسلم يعد العدة، من بدا يعني يدعو الى الى الى تجهيز هذا الجيش، فبدا كل واحد على قدر استطاعته وعلى قوة ايمانه يدفع ويتبرع، وحتى الذين لم يجدوا شيئا كان قلوبهم تتفطر ودموعهم يعني تنهمر. فهذا درس عملي آخر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قتل 15، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرضى بالمهانة، لم يرضى بالذل، مع أنه كان يعلم أنهم أقوياء والآخر، ولكن عد العدة التي في استطاعته حين ذاك وأرسل الجيش. وعندما عاد ولقى أنهم سيغزوه في, في, في, في المدينة، بدأ يحث المسلمين على الجهاد والتبرع بأموالهم وأنفسهم، وكان حتى الضعاف الذين لا يملكون شيئا كان قلوبهم ودعاوتهم مع الجيش. فهذا تجهيز، يعني حضرتك هذا إعداد، حضرتك قلت في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دليل ماذا نفعل مثلا. ربنا يحفظك ويبارك فيه. لذلك خرج صلى الله عليه وسلم، خرج نجح في تجهيز 30,000 مقاتل، وخرج معهم رسول الله، وخرج هو القائد عليه الصلاة والسلام في شهر رجب سنة 9 هجرية عليه الصلاة والسلام. كان وكان مع، كان كل 18 يعتقبون بعيرا، الله، يتناوبوا على، وبعدين لما المية قلت يعني كانوا يذبحون يعني يا أستاذنا لو واحد ركب كيلو يمشي 18 كيلو، يمشي 18 كيلو يعني 18 على بعير واحد، لما يتناوبوا يبقى لو فعلا لو كل واحد مشي يمشي 18 كيلو ده في المرة الواحدة. الله. كل ما ايوه يعني عقبته بعد كل كيلو يمشي 18 كيلو. وحضرتك بتقول المسافة كانت 800 والدنيا والجو حار، 800 كيلو المسافة 800 كيلو رضي الله عنه. وكمان بس رباهم يا أستاذنا. نعم هو ده الجيل، رباهم رسول الله. أنا أعتقد على أرض غزة الآن. أيوة. هذا النموذج القرآني الفريد اللي تربوا الآن، الذين صمدوا، اللي حققوا النصر، اللي بيسخروا منه ده النصر، الناس اللي صمدوا 22 يوم في الجيوش العربية 48 56 67، ما صمدتش 5 ساعات. أيوة والله. عشان نشوف عشان نعرف الفضل اللي بيشككه الذين حنكتهم قوالب الغرب. يبقى حضرتك بتركز على ان التربية لما تعود مرة اخرى يأتي نصر الله كما اتى. وعندنا نماذج عملية اهو. تفضل. الناس على ارض غزة وعلى ارض فلسطين، ذول المرابطين. أيوة. الجيل القرآن اللي انا بعتقد يعني من الناس الذين أصلا هم طلائع النصر إن شاء الله. أعتقد بإذن الله كل المؤشرات، ما وقع على أرض غزة في 22 زي ما وقع في أحد بالضبط. الله أكبر. وربنا سبحانه وتعالى البشريات كثيرة، وقد انكسرت لليهود شوكة ولن بداية النهاية إن شاء الله، بداية النهاية إن شاء الله. والكسر اللي خدتها في أرضه في 2006 على أرض آيات حزب الله ضربة أخرى. هو الآن العدو الآن في، وربنا سيصيبهم بسيني زي سيني يوسف إن شاء الله لن يخرجوا منها جزاء البغي والعدوان على الأمة والشعوب. فذلك رب يقول نرجع مرة أخرى إلى تبوك، إلى تبوك وجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج وخرج في 30,000 مقاتل. حينما علم الروم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وجابوا نوعا لقاء الله أكبر. عشان السلام يقول صرت الرعب ما شاء الله. يعني الرسول بس أول ما جهز يعني الرسول عمل ما, ما, ما, ما أمر به من الله عز وجل وعد لهم ما استطاع. نعم. الرسول جاهز كل ما يستطيع. نعم. وبفضل الله وبنصرة الله عز وجل. نعم. لرسوله. أيوة. هم تفرقوا لم تتم معركة أستاذ. بس لم يمشي لا مش رجع على طول خلاص صدق انه مش أيوة بمال أستاذ. عسكر هناك حوالي 15-20 احنا موجودين حوالي 20 في حتة اسمها إيلة عند إيلة على خليج الله السويس. أيوة. اللي هي إيلات اللي عملوها دلوقتي. لا حول ولا قوة. إيلات دي أرض الإسلام كمان. الله أكبر. مش أرض اليهود. الله اللي أكبر. سلمناها لهم دي. أيوة. كان اسمها قرية أم الرشراش. قرية. أم الرشراش خدوها عندنا مننا 49 بتاعتنا إحنا مصريين. قرية أم الرشراش دي. مكث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غروبهم 15 يوم. غروب العدو 20 يوم. 20 يوم. ولقي واحد هناك اسمه يوحنا بن رؤبة. أيوة. نصراني فأعطاه عهد. أيوة. أمن فيه النصارى على بيعهم وعلى تجارتهم صلى الله عليه وسلم. ما قال لهمش يا الإسلام يا القتل صلى الله عليه وسلم. عرض عليه الإسلام قال لا احنا مش هنسلم احنا. قال لهم خلاص على دينكم صلى فأعطاهم عهد صلى الله عليه وسلم صلى الله أمنوا فيه على بيعهم وعلى أعراضهم وتجارتهم. وإذا حبوا يتاجروا عندنا. أيوة. أرض داخل المدينة أو مكة يتحركوا من الحرية يتحركوا يعني حركوا صلى الله عليه وسلم. الإسلام الصلاة والسلام. فهذا وراجع صلى الله عليه وسلم هذه الدروس العملية. معلش يا أستاذنا أنا مبسوط قوي إحنا ما بنتكلمش كلام. معلش أنت حضرتك ما بتقولش ما يجب على المسلم فعله. لا أنت بتنقل لنا ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحرير هذه الأرض اللي إحنا عاوزين شفاعته صلى الله عليه وسلم. اللي عاوزين نشرب من ايدي شربة هنانية تمانية لازمة من نهر الكوثر. يبقى اذا كنا عاوزين نشرب وشفاعته لابد ان نتبع خطاه. طبعا. لابد ان نمشي على نهجه. محدش يبقى العذر دلوقتي. لان نهجه واضح. ايوة. النهج واضح. ربنا يحفظك. المسألة واضحة وضوح الشمس في رقعة النهار. عشان محدش يطلب في التليفون نعمل ايه. نعمل ايه. أيوة. هذا خائنا. لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الذين هدى الله فبه الله مقتدى. صلى الله عليه الصلاة والسلام. هنا يعني رجع بقى لما رجع. رجع وصل في رمضان سنة 9 هجرية صلى الله عليه. يعني رجع في الطريق كان يصير عشان يصوم في الشيء الذي يلفت النظر. أيوة صدق. هنا في دروس الرسول صلى الله عليه وسلم بسيرته العملية. العملية. أيوة. أثبت للأمة. أيوة. أن تحرير بيت المقدس ممن غلب عليه من الاحتلال الرومي وإعدادها للركع السجود لشد الرحال فريضة شرعية وضرورة حياتية قام بها لا يعذر من ذلك أحد. كل على قدر إمكاناته واستطاعته. وإن لا سبيل إلى ذلك إلا على أكتاف إنسان العقيدة وبحياء فرية الجهاد الذي رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده نموذج عملي. وكان يقول يا أمة الإسلام إن دي مسؤوليتي. دي كان بقى هزة الدولة الرومانية يعني الدول الجيل الرسول يخرج بنفسه. بنفسه على رأس جيش. نعم. عشان يحرر هذه البقعة المقدسة. وفضلتك قلت في حرب الأولى يعني ان ازاي يتجرأ العرب ان يفكروا ان وهو العرب خلي بالك عشان ندرك. أيوه. العرب ما كانش لهم قيمة الا بالإسلام. يعني قبل الإسلام لا عمال من قبل الفرس كانوا مستخدمين. عمال من قبل الفرس عمال من قبل الروم. لا أبه لهم أحد. ما كانش لهم قيمة. أرضهم منتهبة ومستعبدين. التحول حصل نتيجة بالإسلام. بالإسلام. يبقى بالإسلام يعود المجد. بالإسلام يعود بدون إسلام كل شيء. وذلك عمر بن الخطاب أبو بكر سيدنا عمر بن عمر راح لما ذهب يتسلم مفاتيح القدس. وسيدنا عبد الله ابو عبيده بن الجراح قال له نعمل لك موكب عشان الرومان دول ناس يعني بتهزهم المظهريه. فلما تيجي تسلم مفاتيح القدس لازم نعمل. قال له يا ابو عبيده احد غيرك قال لعرفت اذنه. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. يا سلام. وإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. الله أكبر. وعشان كده الأمة مستذلة الآن. أنا بعدت عن الإسلام. ما بترفعش حتى شعار إسلامية بيت المقدس. ولا حد بيتكلم عنها. إسلامية بيت المقدس. أنت بتسمع حد بيتكلم عنها؟ لا. لا نقول إسلامية بيت المقدس لا. محدش بيقول إسلامية بيت المقدس. حد بيتكلم؟ لا ده الناس بتقول معلش لما الناس المسلمين يعني هاجوا وماجوا بيقولوا حرام عليكم اللي بتعملوه في أهل فلسطين. بس. ما قالوش بيت المقدس. لا بيت المقدس ولا قضية إسلامية ولا الأرض لا. المقدسة ولا الأرض النبوات ولا أرض الرباط. رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديثين صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ إذا افتتحتم الشام. الرسول صلى الله عليه وسلم يا هذه بشرة طيبة كانت إذا افتتحتم الشام فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لكم بها ذمة. الشام معناها سوريا وفلسطين. عليه الصلاة. فإن لكم بها ذمة. لا إذا افتتحتم إذا يا معاذ إن الله سيفتح عليكم الشام من بعدي. سيفتح ربنا سبحانه وتعالى سيفتح عليكم من العريش إلى الفرات. منين فين يا أستاذ؟ من العريش إلى الفرات. من العريش؟ أيوة نعم. الشام كلها من العريش إلى الفرات. الله أكبر. رجالهم ونساؤهم وإماؤهم مرابطون إلى يوم القيامة. فمن اختار ساحلا من سواحل الشام أو بيت المقدس فهو في رباط إلى يوم القيامة. الله أكبر. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ووصاهم كمان بمصر. عليه الصلاة. قال إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خير. عليه الصلاة. فإن لكم بها ذمة ورحمة. عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام إذا خرج قدم بسيرته القولية العملية الطريق. لكن لم يتحقق الهدف بالكامل. فقبل ما يموت في سنة 11 أعد جيشا لزيد بن حارثة. ده ليه بقى؟ علشان يكمل المهمة. ما لسه لم تتحرك. يعني دلوقتي سرية وغزوة حضر بها بنفسه ثم أعد جيشا آخر في حياته صلى الله عليه وسلم ليتمم هذه المهمة. المهمة نعم ليتمم هذه المهمة. فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم. ده أستاذنا أنا يعني اللي أعرفه أن لم يهتم بالقدس ولم يحرر القدس أو يفتحها إلا سيدنا عمر بن الخطاب. ده أنت حضرتك ذكرت في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإعداد الجيد. عمر بن الخطاب اتعلم فينا يا أستاذ صلى الله عليه وسلم. اتعلم في مدرسة الإسلام رسول الله صلى الله في مدرسة القرآن وعلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وعشان كده نشوف سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا يعني كانت مصيبة عظيمة طبعا لدرجة في كثير من الناس ما تصورش النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. أيوه. معدوم قال من محمد ما سيدنا عمر نفسه قال فجاء أبو بكر وكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس ما يقول ابن الخطاب بشيء طبت حيا وميتا يا رسول الله. أيوه. وخرج بعد أن قبل جميعنا وغطى وجهه قال يا ابن الخطاب اجلس أيها الناس لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوه. لقد نعاه إلى نفسه ونعاكم إلى أنفسكم فقال إنك ميت وإنهم ميتون صلى الله عليه وسلم. أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يعني مش محمد بس هو المفروض هو يقودكم لتحقيق الأهداف من إقامة الدين وتحرير المقدسات وكذا. لا ده ربنا حي لا يموت هو اللي بيوجهكم اللي وجه محمد بيوجهكم. ما تنسوش الفرائض والتكاليف اللي كلف بها ربنا محمد صلى الله عليه وسلم دي مسؤوليتكم انتوا الان. طيب ماذا فعل الخليفه الاول ابو بكر الصديق رضي الله عنه في في في, في الظروف دي الجيش. أيوة. هو بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم مش بس وفاه النبي كانت مصيبه اشرأبت اليهوديه والنصرانيه مره اخرى. نعم ونجم النفاق في المدينه لا حول ولا قوه الا بالله. ومش بس كده ويقولوا اصبح المسلمون وحصلت الرده ايوه. وبعدين يعني فتحت يعني أبواب جبهات كثيرة وجبهات كثيرة وامتنع قطاع عن دفع الزكاة لا حول ولا قوة إلا بالله. فيقولوا تقول السيدة عائشة لقد نزل بأبي ما لو نزل بالجبال الرئيسيات لهاضها رضي الله عنه وارضاه. رضي الله عنه وارضاه. ماذا يفعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه رضي الله عنه وارضاه. اتخذ قرار بقتال المرتدين ثم انتقل بقي بعث أسامة فالصحابة قالوا ما احنا عددنا قليل أيوه. من نوجهه للمرتدين أو يحمي المدينة أحسن حد يفاجئنا ونأجل بعث أسامة لفلسطين دلوقتي. أيوه. فقال رد الصديق ما كان لي أن أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رب رجال والله. أيوة. لا يعني سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يعني فهم الدرس جيدا وفهم مغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إعداد هذا الجيش بتاع سيدنا أسامة لأهمية هذه البقعة المقدسة. فلم يتوانى أن فتحت عليه جبهات كثيرة، وكان الصحابة في المشورة أن أجلها حتى يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إصراره على ما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اللواء لا ينفك لأهمية المكانة وأهمية المكان. وأضاف كلمة أخرى، فضل أصدق. قال والله لو لم يبقى في المدينة غيري لأنفسته، ولو جرت الكلاب بخلاخيل أمهات المؤمنين لأنفسته بعث أسامة رضي الله عنه وأرضاه. شوف غالية قد إيه القدس رضي الله عنه والأقصى رضي الله عنه والأرض المباركة الأرض اللي انسناها دلوقتي رضي الله عنه. هات لي حد النهاردة كده على مستوى القيادات في العالم الإسلامي بيتكلم عن البيت المقدس ولا على الأرض المقدسة ولا المسجد الأقصى ولا فلسطين من النهر إلى البحر، ما حدش بيتكلم، كل حتة غزة والحصار حوالي غزة. معنى هذا إيه؟ ضعف الثقافة التاريخية وضعف الثقافة الشرعية. ما لو قالوا القرآن والسنة يعرفوا إن ده فريضة وإن ده أرض الإسلام، لو قالوا التاريخ يعرفوا إن ده أرض الإسلام. يعني بأي يعني عاوز اقول ان فضيلتك بتقول حتى يعني لو قلنا التاريخ بيشهد ان هذه يشهد ان هذه ارض اسلاميه. بلاش التاريخ يا استاذ، اتفضل يا استاذ. لكن عاوز اقول حاجه ثانيه، حتى العدوان الواقع عليها ده عدو لا يريد سلاما ولا يعرف السلام. من المنطقه بتاعتنا بتضرب، ده لو مش التاريخ ده للواقع، الواقع الضرب اللي بنضربه والاسلحه الدمار الشامل اللي متخزنه في المنطقه وتهدد امن المنطقه كلها والقوات الدوليه الموجوده، مصيبه عظيمه. لا تقول هذه القوات ان ده عاوز سلام فعلا. طيب انا عاوز اقول، ما هذه مسؤوليه، معلش يا استاذنا، يعني انا عاوز مسؤوليه هذا الوعي وهذه الثقافه الاسلاميه التي يجب ان تعود مره اخرى الى شبابنا والى قلوبنا والى رجالنا والى نسائنا. مسؤوليتكم يا استاذ، فين انتم معلش، وفين العلماء وفين معلش يا استاذنا. يعني انا عاوز اقول دلوقتي احنا يعني برضو الحته دي غائبه ليه، ايه سبب غيابها؟ هل لان الناس مش فاهمينها؟ هل لان الدعاء مش فاهمينها؟ هل لان الكتب لا تدرسها حاليا؟ هل في منظومه متكامله؟ لا لا لا، هي الامه مقهوره في قهر، ولكن هذا لا يخليهم من المسؤوليه. لا يخليهم من المسؤوليه، لا طبعا لا يخليهم من المسؤوليه، لكن هو في قهر. وبعدين ضعف الثقافة التاريخية. أنا عاوز أقول، هل غيبنا عن تاريخنا؟ نعم هذا كلام، هذه الصفحات فعلا مغيبة. لا يعني غيبنا بقصد ولا نعم، حتى تموت القضية، هم تصورهم تموت القضية بقصد ولا بدون قصد؟ بقصد يعني غيبت هذه الثقافة وهذا التاريخ بقصد. طبعا يبقى لابد أن يا أستاذنا نعود مرة أخرى، وهذه الحلقات وهذا الكلام اللي فضلتك بتقوله لابد أن يجد، معلش يعني بفضل الله عز وجل أنا بحس أن هناك أذان وهناك قلوب واعية عندما تنبههم أن ده إسلام وهذا دين وهذا معتقد، الناس تنتبه. هو أنا أعتقد الآن حينما معركة غزة أيقظت الأمة، أيقظت، فلابد أن نستفيد من هذا الحدث. لا بس هي المشكلة برضه عشان ندرك حاجة مهمة، لماذا توقف إطلاق النار؟ أيوه طبعا الأعداء المجرمون الخونة قالوا الحقوا دي، لو استمرت الأمة هتنتفض مش هنقف قدامها. هو قرروا عشان إجهاض النصر الذي تحقق في غزة عشان الأمة تنام، وفعلا الأمة نامت للأسف الشديد، يعني إلا من رحم ربي، في ناس كتير لسه لا الحمد لله الخير فيها في أمتي إلى يوم القيامة، وإحنا مبشرون بتحرير بيت المقدس، النشريات كثيرة. لكن طيب أنا أستاذ حضرتك عشان أنا السرد التاريخي اللي حضرتك قلته، عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لغاية سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر أنفذ جيش سيدنا أسامة. أيوة. ماذا فعل جيش سيدنا أسامة؟ شيخ أسامة غنم وسلم، غنم داس أرض الروم اللي هي أرض القدس اللي هو داس فلسطين بالذات. كان عدد جيشه قد إيه؟ لا يمكن ما يزيدش عن 70 مقاتل سرية. لكن هز الروم هز جنده. الله أكبر. يعني فرجع الله على الأرض. أبو بكر الصديق رضي الله عز وجل طالما بدأت الدورة ماذا فعل؟ يقول عطول عقد 4 رايات ل4 سرايا، كل سرية 3000. واحدة بقيادة عمرو بن العاص تجاه فلسطين. الله أكبر. واحدة بقيادة أبي عبيدة أظن حمص، خالد بن واحدة شرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان. 4 ألوية. وبعدين أردفهم بخالد بن الوليد قائد عام. الله أكبر. ده كله بعد جيش أسامة. بعد جيش أسامة. يعني يا أستاذ يعني لم تتوقف. يعني عاوز أقول يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم وبعده جه سيدنا أبو بكر وفي فترة قصيرة جدا واتفتحت عليه جبهات كثيرة ولم يتوقف بجيش سيدنا أسامة أو سرية سيدنا أسامة فقط بل بعد كده حضرتك أربع علوية وبعد ذلك أردفها بخالد خالد بن الوليد. ده الاهتمام يعني كان واعيين يا أستاذ طارق. في وعي أمة تدرك أن لها مقدسات ولها أوطان ولا بد أن تدافع عنها وأن الزود عن الأعراض والمقدسات فريضة. عشان كده هذه هي الأمة الجيل القرآني الفريد ده سلام. اللي نتعلم منه حتى الآن الله. فلذلك لما اجتمعت الجيوش كان فيه خمس فرق عسكرية رومية بيزنطية في الشام كلها سوريا وفلسطين والأردن ولبنان وفي مصر كان ثلاث فرق عسكرية احتلال روماني في مصر بيزنطي وكان فيه حاكم عسكري روماني في مصر. فلذلك لما خرجت الجيوش دي أبو بكر الصديق تشوف ايه وفي النهاية حشد 40,000 رضي الله عنه وارضاه. هرقل حشد لها 240,000 حشد قواته كلها لا جزء نصفها تقريبا نصفها 240,000 ده غير بقى سلاح المدرعات الفيل والخيل والهجن أكبر قوة عسكرية ضاربة. وكانت معركة في التاريخ مشهودة اسمها معركة اليرموك. استطاع 40,000 مقاتل أن يبددوا شمل 240,000 مقاتل. الله أكبر. الله وانكسر الجيش الروماني للمرة الأولى في التاريخ. الله أكبر. على أرض الشام في اليرموك. الله أكبر. وبعدها لم تقل له قائمة. ده عاوز أقول في في في في في في في, في بيتهم. في بيت لا هو بيتنا احنا لا يعني بيتنا يعني في الارض المحتله في الارض المحتله في حصنهم اللي ايوه الحصون اللي عاملينها. فلذلك لما حصلت الهزيمه دي العجيبه للروم وبدا يتبدد الجيش الروماني وذهب اللي ذهب لحمص وبدا يتستروا بقى الحصون بتاعتهم. في اللحظه دي اللي بينتصر المسلمون وصل خبر وفاه ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه الى خالد بن الوليد. خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه أخفى الخبر عن الجند. يا سلام. لأنه ونعمة. كمان في نفس الوقت عزل ليتولى الإمارة أبو عبيدة بن الجراح. بعد ما انتهت المعركة وانتصر المسلمون وإذا خالد بن الوليد يذهب لأبي عبيدة ويبلغ النتائج. يا سلام. وقال ساعة عمر الحمد لله الذي ألزمني حب عمر بن الخطاب. رضي الله عنهم مش زعل رضي الله عنهم وظل جنديا في جيش المسلمين رضي الله عنهم الذي يقوده أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم وارضاه. وظل رضي الله عنه وارضاه مع أبي عبيدة وعمر بن العاص مع جيش المسلمين وفتحوا حمص وفتحوا دمشق وفتحوا الأردن وأعالي جبال لبنان وآخر معقل فتحه الصحابة على عهد عمر بن الخطاب اللي هو بيت المقدس. الله أكبر. المسجد الأقصى. الله أكبر. سنة 15 هجرية. 634 ميلادية بعد 700 سنة. وذهب عمر بن الخطاب ليتسلم مفاتيح القدس. الله أكبر. التي أعز بعد 700 سنة ليقدم لنا باب. ودخل صفرانيوس ليه طلبوا عمر بن الخطاب قالوا ان صفاته عندنا موجوده في كتب اهل الكتاب رضي الله عنه. تسلم مفاتيح القدس واعطى عهد اسمه العهده العمريه امن فيها نصارى بيت المقدس على بيعهم على كنيسه كنائسهم ولم يصلي في لا لا لا لا لا ولم يصلي في الكنيسه حتى ونظف قبه الصخره ونظف والمسجد الاقصى واعاد له وجهه الاسلامي الان. هذا نموذج عملي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان هذه ارض فين كان اليهود هنا هو عمر بن الخطاب تسلمها من مين تسلمها من مين تسلمها من من من من الروم والصفرانيوس اللي هو كان اللي هو ماسك كنيسة بيت المقدس. عاوز اقول اذا فين كان اليهود منذ عهد آدم عليه السلام. شوف تزوير التاريخ يا استاذ المؤرخون المؤرخون اللي يعملون أعلى درجة زوروا التاريخ لدعم العدوان الصهيوني على أرض فلسطين. نعم تقول ده فين في مناهج التعليم؟ طيب فين في المدارس؟ فين يا أساتذة التاريخ؟ هل فين القضية دي مشكلة؟ مشكلة لا ثقافة شرعية ولا ثقافة تاريخية. يعني أنا عاوز أقول اليهود أقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض، والنصارى أقدم، ومع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يحررها لم يحررها من اليهود. أيوة. ولما فتحها سيدنا عمر بن الخطاب لم يستلمها من اليهود. نعم. فكما ذكرت فضلتك يعني فعلا تغيبنا عن تاريخنا، تغيبنا عن مقدساتنا، تغيبنا عما يجب أن يكون عليه كل مسلم، تغيب مقصود. وعاوز أقول حد فضلتك لما بتقول إن لما جه سلم المفاتيح ألف إن أوصافه في كتبنا. أيوة. موجودة في يعني عاوز أقول حتى إن كانت عهودهم معروفة إن ستفتح على يد المسلمين. نعم. يعني كتبهم بتقول هيفتحها المسلمين، وصفة الرجل وصفة اللي هيجي يفتحها. نعم. وصفاته كذا وكذا وكذا. نعم. فعاوز أقول يعني هذه أرض مقدسة وكانت لابد أن تعود إلى المسلمين في عهد سيدنا عمر كما يعني ذكر لنا التاريخ وكما ذكرت فضلتك، وإن شاء الله كما يعني بشرتنا إنها ستكون إن شاء الله بإذن الله عودة أخرى بمشيئة الله بالمرابطين من أهل غزة، مرابطين في فلسطين. هو بس هنا في حتة أستاذ صالح مهمة جدا، إن الفتوحات ما وقفتش عند بيت المقدس. أيوه. تواصل عمر بن الخطاب. أيوه. توجيه القوات بقيادة عمرو بن العاص لمصر لتحريرها من الاحتلال الرومي البيزنطي. الله أكبر. ليه؟ أيوة. لأن أمن العالم الإسلامي كل لا يتجزأ إذا كان فيه احتلال في مصر يهدد فلسطين ويهدد الجزيرة العربية ويهدد سوريا ويهدد بقية أرض الله عز وجل. فكانت دي تحرير القدس ومصر والشام ضمن خطة استراتيجية شاملة تقول ان امن العالم الاسلامي كل لا يتجزأ. الله اكبر. مش اللي يقول لك حتى دي غزة دي ودي مش عارف دي كذا، يعني لو شاف ان احنا في خيبة كبيرة مصيبة عظيمة. لا ده انت النقطة المهمة اللي حضرتك ذكرتها حاليا ان امن العالم الاسلامي كله، الامن والامان وبقاء هذه الارض المقدسة مرتبط ارتباط كامل بما حولها، مش بالاضافه الى ذلك من الذي حرر القدس؟ ايوه محمد صلى الله عليه وسلم والصحابه المسلمون ما حررهاش اهل فلسطين. صح. يعني دي مسؤوليه الله. العالم الاسلامي واللي حرر مصر مين؟ المسلمون. يعني اذا هي قضيه العالم الاسلامي المحوريه. طيب الاحتلال الاجنبي لبلاد الاسلام دي قضيه العالم الاسلامي كله. طيب متى يعني للاسف الشديد يعني بعد ما قعدت 700 سنه هذه البقعة المقدسة في غيبة عن يد العدل والرحمة والنور والإسلام عيدت وفتحت بسيدنا عمر بن الخطاب، متى يعني وضع الاحتلال يده عليه مرة أخرى؟ هل عندما برضو بعد المسلمين عن الخط الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم ما شاء الله. هو كانت امتى أستاذ ده؟ دي كانت في القرن الخامس الهجري في 7 شعبان، يعني خمس قرون 500 سنة. 500 سنة. يعني قعدت في يد المسلمين 500 سنة. العالم كله الإسلامي كان آمنا مطمئنا، ده كان العالم الإسلامي ابتدت حلومه من الصين شرقا لأسبانيا والبرتغال غربا والشاطئ الأفريقي كله، يعني كانت الدولة الإسلامية في اسيا وافريقيا واوروبا. كان بيقول الخليفه هارون الرشيد امطري اينما شئت فساتيك خراجي. نعم يعني كان ده في عهد الوليد بن عبد الملك وصلت الحدود للصين وعبر المسلمون الى فرنسا وسط فرنسا. الدوله الاسلاميه كانت، لكن الكلام يعني طبعا رساله. انا عاوز اقول اتقعدت 500 سنه. 500 سنه معلش كيف بقى يعني معلش خطبة مرة أخرى. لما خرج الروم البيزنطيون كانوا يحنوا للعودة مرة تانية. لأن بلادنا بلاد الخير يا أستاذ. أيوة تماما يا أستاذ. بلاد الخير فعلا والله. الثروات مواقع الاستراتيجية والخير فعلا وناس كويسين ما عندهمش حقد والإجرام يعني اللي موجود في الغرب ده. الشعب بفطرته كويسة يا أستاذ. نعم احنا يعني شفناه في الحقد بتاع الغرب ده مش موجود. لا لا الحقد ده لما يجي أحد من أبناء الغرب وشفناه في القرى عندنا أجنبي أيوه. الناس الفلاحين يكرموه ويستضيفوه كده. آه والله. لأنه ويركبوا الركوبة علشان يوصلوه ويجوا على لغاية المحطة إحنا شعبنا. لكن هذا شعوب حاقدة مش كلها طبعا أيوه. في الآن في صحوة إسلامية لكن في قيادات مجرمة سوأت العلاقات بين الشرق والغرب. الغرب فيه ناس مجرمين هم الذين رفعوا شعارات الإرهاب وكله. وفي إرهاب أكتر من اللي يحصل في أفغانستان وبيعرف في العراق وبيحصل في فلسطين. أنتم الذين غرستم هذا الإرهاب في بلاد المسلمين. فنقول في 7 شعبان كانت أول حملة صليبية مليون بعد 5 قرون. بعد 5 قرون مليون مليون خرج فيها الدهماء من فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وإيه اللي وحدهم يا أستاذ؟ اللي وحد هؤلاء الكنيسة لا يعني اللي وحد هؤلاء الكنيسة الرومانية الشرقية أيوة استغاثت بالكنيسة الرومانية الغربية وقالوا الحقونا كنيسة المهدي في خطر وكنيسة القمامة في خطر فتجاوب رفعوا شعار الدين واحد اسمه أوربان أيوة. مجرم رفع شعار الدين مسيح مهدي المسيح في خطر مش عارف لابد من ورفعوا شعار الصليب مش احنا سميناها الحروب الصليبية ده هم حطوا الصليب على دماغهم وعلى ظهرهم ورفعوا ان الحملات دي اسمها الحملات الصليبية مش يعني احنا اللي سميناها يعني كانت يعني معلش بهدف ديني هو يعني رفعوا شعار الدين اصلا ايوه انا بقول بهدف ديني هو رفعوا الشعار لان ملك ايه الدين طب ايه هو المسيح عليه السلام يأمر بغزو الشعوب الامنة فوق الجارية انا بقول يعني اعملوا حروب عشان تاخدوا مهدي المسيح فهو مهدي المسيح ما هو موجود في مهدي المسيح ما المسيح رفع الى السماء تابل المهدي تصير حروب علشان مهدي المسيح وانت حد يعني يقول لك منع الحجاج يعني عبارة عن تزوير للتاريخ تزوير للتاريخ زوروا التاريخ وخرجوا الحروب الصليبية دي مليون ده في الحملة الأولى في الحملة الأولى استمرت الحملات دي 200 سنة 200 سنة 200 سنة لغاية ما قيد الله عماد الدين زنك ونور الدين محمود وصلاح الدين أيوب نجم الدين أيوبي وقال دول عربي يا أستاذنا أبدا دول أصلا من أتراك والأكراد أصلهم كقوميات لكن هم مسلمين يبقى القضية قضية إسلامية مرة أخرى قضية إسلامية يعني مرة بنعود إليها مرة أخرى أنهم مسلمين مسلمين يعني مش العرب اللي حرروا لا إطلاقا العرب جزء من المسلمين اللي حرروا الله أكبر يعني صلاح الدين مش قائد مصري أيوه. قائد كان في مصر هنا أيوه. قاد المسلمين وهو مسلم قطز أيوه. اللي خرج علشان يطارد المغول والتتار أيوه. ما هو أصلا تركي سيف لكن جاء مصر وشعب مصر قابله ما قالش انت مش مصري أيوه. او العرب قالوا انت مش عربي لا أيوه. فالمهم الحروب الصليبية قيد لها رجالا استمروا يقاتلون لغاية ما حرر صلاح الدين مشوا على خط النبي صلى الله عليه وسلم أيوه. عشان ما نكررش عادوا مرة اخرى ففي 27 رجب 583 تحررت بيت المقدس من قبضة الصليبيين. يبقى قعدت قد ايه يا استاذنا؟ 91 سنة. 91 سنة. صلاح الدين الايوبي لم يكن قد ولد بقى وهي لما احتل. بعد 40 سنة من احتلالها ولد. الله اكبر. فرباه الله على عيني حتى اصبح قائدا. رضي الله. وحد الجبهة السورية. الله اكبر. والجبهة المصرية وفلسطين وجزيرة العرب وارض الرافدين العراق. وخرجت وحدة الشعوب الإسلامية دي بقيادة صلاح الدين عشان يحررها بعد 91 سنة. أنا عاوز أقول كان لا يمكن أن تجتمع هذه الجيوش ليحرروا بيت المقدس إلا لأنه في عقيدتهم وفي في نفسهم وفي كيانهم عقيدة إسلامية أن هذا مكان أرض مقدسة وأرض مباركة يجب على كل مسلم أن يدافع عنها وأن يحررها. كيف يجمع هؤلاء الشتات إلا أصحاب عقيدة أيوة. فاستطاع بتوحيد هذا الفهم أيوة. فأنت عاوز أستاذنا نقول كما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهرت سيرته صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر تسلم الراية ثم تسلم الراية والمفتاح بيت المقدس سيدنا عمر بن الخطاب ثم سن بيت المقدس في يد المسلمين 500 عام، ثم غاب عنهم أكثر من 90 عام، ثم يعود بنفس العقيدة التي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين فتحوها. فبهذا المنطلق تقول إن مطلوب لتحرير هذه البقعة المقدسة هذه السيرة المباركة لكي تحرر وتسلم هذه المفاتيح مرة أخرى إلى قيادة المسلمين. بقيت بس هنا فضل. كلمة مهمة، إن فين اليهود في الحروب الصليبية؟ يعني لغاية سيد لغاية صلاح الدين الأيوبي لم يظهر اليهود. فين هم؟ ده كانوا في جيش، حتى ما جيش في جيش أوروبا. يعني الصليبيون أبناء أوروبا هم اللي اغتصبوا، اللي أعلنوا الحروب الصليبية علينا 200 سنة. الله أكبر. طبعاً شوف، نحن المفروض نيجي نحاسب أوروبا نقول لها تعالي أنت سلبتوا ثرواتنا وأشعلتوا الحروب في بلادنا. فإحنا المفروض يعني المفروض الناس اللي بيقولوا إحنا مدينين لهم، المفروض جارودي في كتاب كيف نصنع مصابة قال امتنعوا عن دفع الديون دي، الديون الربوية اللي انتم دفعتوها من زمان ولسه بتدفعوا في الفوائد بتاعتها المركبة. فانا عاوز اقول الشاهد، اين كان اليهود هنا؟ على السيرة معلش، وعشان يعرف عدوك من فين، شفت الحقد اللي غلت قلوب ابناء الغرب ولم يقف الامر عند زهاء، لذلك هم اللي خرجوا هذا الكيان بعد ذلك. انا عاوز اقول إذن المفروض قضيتنا احنا قضية إسلامية. وتحريرها فريضة في رقابنا ولا يعذر من ذلك أحد، ولذلك نصرة إخواننا على أرض فلسطين الآن، ودعم المقاومة على أرض فلسطين نصرة لأوطاننا ونصرة لديننا ونصرة لرسولنا ونصرة لأمتنا. يعني الدين، مسألة الدين، ويجب أن تزول الحدود والسدود بيننا، احنا أمة واحدة، نادي أمتكم أمة واحدة، ومقاطعة الكيان الصهيوني ومن يعاونه فريضة شرعية وضرورة حتيها. الشيخ نصر فريد واصل ما شاء الله كانت الفتوى وفتوى علماء الأزهر واضح وضوح الشمس، عدم التعامل مع الكيان ومقاطعته وحصاره، هو مش المفروض يحاصر ويفك الحصار عن الشعب الفلسطيني، هو اللي يحاصر، هو اللي حاصر. والله يا أستاذ أنا يعني تسمح لي أني بقى آخر حاجة، الكلام الطيب اللي كان وراء بعض بتاع حضرتك ده في نهاية هذه الحلقة الطيبة المباركة، يعني الحمد لله، يعني أظن أن بفضل الله عز وجل وضحت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في توضيح مكانة هذا البيت المبارك، وفي سيرته صلى الله عليه وسلم هدي لنا ولجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم أن يخطوا خطاه وأن يسيروا على هدي حتى يعود إلينا هذا المكان المقدس الذي هو في عنقنا. وسنسأل كل إنسان يوم القيامة عنه ماذا قدم لنصرته، نصرة أهله ولنصرة ولتحريره من أيدي المغتصبين. يعني لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة إلا أن نشكر أستاذنا الفاضل فضيلة الداعية الإسلامي المبارك الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي، ونشكركم أيها الأخوة المشاهدين، ويعني سأحرم منكم على قناة الحافظ ولا حرمنا الله منكم دائما في كل خير، وإن شاء الله حلقتنا مستمرة في قناة الصحة والجمال، ونرجو من الله عز وجل أن نوفق في تقديم شيء كل يوم أحد الساعة 10:15 إن شاء الله صحة ودين. وفي نهاية هذه الحلقة الطيبة المباركة يعني دعاء من فضيلة أستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي، لنا في بنت كانت بتعمل معنا دايما مداخلة اسمها براء من السعودية، وهي عمل عملية في العناية المركزة دلوقتي، نرجو من الله عز وجل أن تدعو لها وتدعو لجميع المسلمين بالشفاء وبالنصرة وبالتمكين. وننهي حلقتنا بهذا الدعاء، فنستودعوا الله دينكم وأمانتكم وخاتيم أعمالكم بعد الدعاء، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تفضل أستاذ. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أصل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك يا ابنتي، أصل الله العظيم العرش العظيم أن يشفيك، أصل الله العظيم العرش العظيم أن يشفيك، أصل الله العظيم العرش العظيم أن يشفيك، أصل الله العظيم العرش العظيم أن يشفيك، أصل الله العظيم العرش العظيم أن يشفيك، يشفيك ويشفينا ويشفي مرضى المسلمين جميعا شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعيذها بعزتك وقدرتك من شر ما تجي وحاذر، اللهم نعيذها بعزتك وقدرتك من شر ما تجي وحاذر، نعيذها بعزتك وقدرتك من شر ما تجي وحاذر. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا ورب الملك وتوكلنا على الذي لا موت. اصرف عنها الاذى انك على كل شيء قدير، اصرف عنها الاذى انك على كل شيء قدير، اصرف عنها الاذى انك على كل شيء قدير. اللهم احفظها من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن عن شمائلها ومن فوقها, وإذا بعظمتك أن تغتال من تحتها. لو الحاضرين والغائبين محمد أجمعين رب العالمين. اللهم انصر دعوتنا, مبارك أخوتنا, وفق قادتنا, أصلح ذات بيننا, أصلح فتاد قلوبنا, واجمع شملنا, واحد صفنا, واحقن دماءنا, ولا تجعل بأسنا بيننا, واجعل بأسنا على عدونا, اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبوا الفتن ما ظهر منها وبطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اكفنا بحلالك عن حرامك, واننا بطاعتك عن معصيتك, وبفضلك عن من سواك. اصلح لنا دين الذي عصمة أمرنا, اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, اصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا, اجعل الحياة زيارة لنا من كل خير, واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا في من هديت, وعافنا في من عافيت, تولنا في من توليت, بارك لنا فيما أعطيت, فإن واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم يواصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم آت نفوسنا تقوى وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها مولاها, أحسن عاقبتنا في الأمور كلها, وجرنا من خزي الدنيا مع عذاب الآخرة, برحمتك أرحم الراحمين. اللهم أذن في تحرير المسجد الأقصى الأشير, وأذن لشريعتك أن تحكم لكتابك النجود. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز بها أهل طاعتك, ويذل بها أهل معصيتك, ويؤمر في المعروف ونفي عن المنكر. اللهم انصر إخواننا على أرض فلسطين والعراق وأفغانستان وغيرها من ديار الإسلام. نستغيث بك فأغثهم, ونستنصر بك فانصرهم. اللهم سدد رميهم, وتولى أمرهم, وتقبل شهداءهم, واستر أعراضهم, فك أسراهم, فك أسراهم, كف أيدي المجرمين عنهم, اربط على قلوبهم وقلوب آبائهم وأزواجهم وأمهاتهم وأطفالهم. اللهم أجرهم في مصائبهم خيرا, وابدلهم خيرا منها رب العالمين. ربنا إنهم مغلوبون فانتصر, حفاة فاحملهم, جياع فاطعمهم, عطش فاسقهم, مرضى فدوهم, محصورون ففك الحصار عنهم, محصورون ففك الحصار عنهم, محصورون ففك الحصار عنهم. اللهم وفق المسلمين لنصرتهم, اللهم وفق المسلمين لنصرتهم, اللهم وفق المسلمين لنصرتهم. اللهم انصر من نصرهم, وأذل العقبات التي تحول بين المسلمين وبين نصرتهم. اللهم انهم حفاة فاحملهم, جياع فاطعمهم, عطش فاسقهم, مرضى فدوهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام, عليك بكل من أشاع الرعب والقتل والفتنة والكفرة والفساد والفحشة في بلاد المسلمين, عليك بكل من روع نساء المسلمين وأطفال المسلمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منها أحدا. قاتل المجرمين إلى الحق, واجعلهم رزق عقابك. لما منزل الكتاب مجرى السحاب, هازم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم احفظ القائمين على هذه القناة, اللهم احفظ القائمين على هذا القناة, الذين يعملون لنصرة دينك وكتابك وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظهم, بارك فيهم, وسع ارزاقهم, وحصن فروجهم. اللهم اتم عليهم نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وليس التقلان. فلا تردنا خائبين, فلا تردنا خائبين, فلا تردنا خائبين. اللهم صل على محمد في الأولين, وصل على محمد في الآخرين, وصل على محمد في ملأ الدين, وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابع حسين والدين. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل, جزاك الله خيرا, ربنا يحفظك, ربنا يبارك فيك. حياة القلب بالقرآن, ونور الدرب بالقرآن, به نحن